خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى في هذه الرحلة المباركة إلى بلاد الأفراح الجنة مع مؤسسة خزائن الرحمن العلمية، وكنا قد توقفنا بفضل الله تبارك وتعالى عند طعام أهل الجنة، فإن لأهل الجنة في الجنة ما يشتهون من المطاعم والمشارب. قال تعالى: إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. فلأهل الجنة في الجنة فاكهة كثيرة من كل نوع يأكلون منها ما يشتهون. قال تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. وقال تعالى: وفاكهة مما يتخيرون. وقال تعالى: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. فالمطاعم والمشارب والفواكه في الجنة لا انقطاع لها ولا فناء. قال تعالى: أكلها دائم وظلها. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه في صلاة الكسوف، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تناول في صلاته شيئا، فقال الصحابة: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم رأيناك تكعكعت. فقال: إني رأيت الجنة أو أريت الجنة، فتناولت منها عنقودا، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. وقال تعالى: كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. فكل ثمرة تختلف عن الثمرة الأخرى في المذاق والطعم والرائحة. ومن طعام أهل الجنة اللحم. قال تعالى: ولحم طير مما يشتهون، أي من كل صنف من الطيور يشتهونه، ومن أي جنس من لحمه أرادوا، وعلى أي هيئة أرادوا، سواء كان مشويا أو طبيخا أو غير ذلك. وذكر لحم الطير لأن لحوم الطير أنعم اللحوم وألذها. ولك أن تتخيل طير يسرح في الجنة ويتغذى من الجنة، كيف يكون مذاق لحمه؟ وأول طعام يأكله أهل الجنة هو زيادة كبد الحوت، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والزيادة هي القطعة المنفردة المعلقة في الكبد، ويقال إنها أهنأ طعام وأمرأه، وهي في المطعم في غاية اللذة. وأهل الجنة يعطون في الجنة قوة كبيرة في المطعم والمشرب والشهوة والجماع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدهم لا يعطى قوة 100 رجل في المطعم والمشرب والشهوة والجماع. وإن أهل الجنة يأكلون ويشربون، ولكنهم لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون، لأن جميع فضلاتهم ليست كفضلات أهل الدنيا، وإنما فضلاتهم تخرج رشحا، يعني كالعرق أطيب من ريح المسك، وجشاء أطيب من رائحة المسك، لأنهم في نعيم مقيم. ومن الشراب الذي يتفضل الله تبارك وتعالى به على أهل الجنة الخمر. قال تعالى: وأنهار من خمر لذة للشاربين. وقال سبحانه: يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. وقال سبحانه: يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. والغول هو وجع البطن، ومعنى ينزفون أي لا تذهب عقولهم. فهذا الشراب شراب طيب، ليس كخمر الدنيا. وقال سبحانه: يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وقال سبحانه: يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فهذا طعام أهل الجنة